عبد الغني السيد وكلمات سمير محبوب ونغمات محمد الموجي وعيني يا عيني. البدر واخد منه ضياء، البدر واخد منه ضياء، والورد لونه من خده، والحسن ده اسمه معنى، والحسن ده اسمه معنى، والغصن بيغير من قده روضة بلابل. ولا سحر بابل يا عيني يا عيني عيني يا ليل، والليل يطول وافضل مشغول يا ليل واقول يا ليل واقول، والليل يطول وافضل مشغول يا ليل واقول يا ليل واقول، عيني الليل يا ليل يا فكر غير في هوا، عمري ما فكر غير في هوا، واللوم في حبه يهون ويطيب، ضحيت بروحي يا عيني يا عيني عيني يا ليل لطبيب بروحي يا عيني يا عيني عيني يا ليل، والليل يطول وافضل مشغول يا ليل واقول يا ليل واقول، والليل يطول وافضل مشغول يا ليل واقول.